بآية من ربكم.

قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاء العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو قصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن صدق الله.